النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيداتي سادتي، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي. عندما نقول هذه القاعة تسع 1000 جالس، ولكن لا يؤذن بدخولها إلا لمن يحمل بطاقة، فإذا رفض البعض حمل البطاقة المعهودة فحرموا من الدخول وبقوا في الخارج، فليس ذلك قدحا في سعة القاعة. ومثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد تأخذ الرحمة الحق طابع القسوة وليست كذلك. إن الأطفال عندما يساقون إلى المدارس كرها ويحفظون الدروس زجرا، ولو تركوا وأهواءهم لقتلهم اللهو واللعب، ولشبوا لا يحسنون صنعا. ولذلك قال الشاعر: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمي. والطبيب عندما يجري بالجسم جراحة يستخدم مبضعة لتمزيق اللحم، وقد يضطر لتهشيم العظام وبتر أعضاء، وما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض. فليست الرحمة حنانا لا عقل معه، أو شفقة تتنكر للعدل والنظام، كلا، إنها عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعا. إن منظر المشنوق وجسمه يتأرجح في الهواء وعيناه تعشقان الضوء وتطلبان النجاة منظر قد يستدر العطف. ولو أجيبت هذه العاطفة السريعة وأطلق سراح القاتل لم تلأت الأرض فوضى، والرحمة الحق في كبت هذا الشعور. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. إن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفس لا يرتبط بمنطق ولا عدالة، إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء، وتمتد مع الأثرة المجردة والهوى الأعمى. أما الرحمة فهي أثر من الجمال الإلهي الباقي في طبائع الناس، يحدوهم إلى البر، ويهب عليهم في الأزمات الخانقة ريحا بليلة ترطب الحياة وتنعش الصدور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية أخرى: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة انطباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضه على بعض. وكما ينمى العقل بشتى المعارف فيزكو، تنمى هذه الرحمة بشتى الأساليب لتتسع وتربو. أما إذا تركت لتذوي وتموت فقد أصبح صاحبها حطبا لجهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ونبه الإسلام إلى أن هناك أقواما مخصوصين ينبغي أن يحظوا بأضعاف الرحمة والرعاية، من هؤلاء ذو الأرحام، والرحم مشتقة من الرحمة في مبناها، فيجب أن تستقيم معها في معناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وعلى المسلم أن يؤدي حقوق أقربائه، وأن يقوي بالمودة الدائمة صلاة الدم القائمة. وأجدر الناس بجميل بره وأولاهم به هم والداه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات أحلام أبو نوارة.